بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا نرحب بفضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا فيما يستفاد في حديث أبي بكرة رضي الله عنه، سلفنا شيئا من ذكر معاني الحديث لعلكم تستكملون ما تبقى. أحسن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله في الحديث فإن دماءكم إلى آخره، وعلى حذف مضاف، أي فإن سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم، إذ الذوات، نعم الذوات، كيف يعتدى عليها إلا بواسطة هذا المضاف، فيقدر لكل شيء ما يناسبه، قاله الزركشي في التنقيح. والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه. لا شك أن الإنسان يتضرر بالكلام على أصله، نعم. قال النووي في هذا التشبيه دليل على استحباب ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا، وإلحاق النظير بالنظير قياسا، ليبلغ الشاهد الغائب اللام لام الأمر، والشاهد أي الحاضر في المجلس والغائب عنه، وهو على صيغة الأمر، فالغين مكسورة. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. وظاهر الأمر الوجوب، فعلم منه أن التبليغ واجب، والمراد منه إما تبليغ المذكور في الحديث إن دماءكم وأموالكم إلى آخره، وإما تبليغ جميع الأحكام الشرعية. والغائب مفعول ليبلغ، والظاهر أن إلى فيه مقدر، أي إلى الغائب، قاله الكرماني، يعني فعل بلغ متعدي بنفسه أو بالحرف، في الحديث تعدى بنفسه. يبلغ الشاهد الغائب، والكرماني يقول الظاهر أن إلى فيه مقدر، أي إلى الغائب، نعم. ولا شك أن ما لا يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير، هذا إذا كان الفعل يتعدى بنفسه في الأصل. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من، أي الذي هو أوعى له، أي للحديث، منه صلة لأفعل أوعى، أفعل التفضيل، وفصل بينهما، نعم، له للتوسع، للتوسع كما يفصل بين المضاف والمضاف إليه، كقراءة ابن عامر زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، نعم، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، يعني فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، يقول بضم الزاي ورفع اللام، زين قتل ورفع اللام، ونصب الدال أولادهم، وخفض الهمزة شركائهم، والفاصل غير أجنبي. هذه قراءة. قلت ومثله قول نجوت وقد بل المرادي سيفه بدم ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، بدم ابن أبي شيخ الأباطح طالب، الأصل بدم ابن أبي طالب شيخ الأباطح، ففصل بين المضاف والمضاف إليه. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في شواهد التوضيح على الجامع الصحيح في تاركوا لي صاحبي، تاركوا لي صاحبي، شاهد على جواز الفصل دون ضرورة بجار ومجرور من المضاف والمضاف إليه بين المضاف والمضاف إليه، إن كان الجار متعلقا بالمضاف والفصل بالظرف كذلك. ومنه قول الشاعر: فرشني بخير لا أكونا ومدحتي كناحتي يوما صخرة بعسيل. العسيل مكنسة الطيب، لينحت صخرة بعسيل بالمكنسة يمكن؟ ما يمكن. والشاهد فيه كناحتي يوما صخرة، كناحتي صخرة يوما. نعم، ففصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا جائز. ويقرر مالك أن مثل هذا يجوز دون ضرورة. وفي شرح ابن بطال نقلا عن المهلب: فيه من الفقه أن العالم واجب عليه تبليغ العلم لمن لم يبلغه وتبيينه لمن لا يفهمه، وهو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العلماء: ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وقال المهلب: وفيه أنه قد يأتي، إذ لا شك في وجوب تبليغ العلم وفي بيان الحق للناس، لا قد أخذ الميثاق على أهل العلم في ذلك. ثم قال المهلب: وفيه أنه قد يأتي في الحديث، ما يدل على أنه قد يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه، إلا أن ذلك يكون في الأقل، لأن رب موضوع للتقليل. قد يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه، لكن ينبغي أن يكون هذا الفهم، نعم، مبني على فهم السلف وطريقتهم في فهم النصوص. لا يأتي من يجرؤ على النصوص ويفسر كلام الله جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد بمحض رأيه ويقول هذا فهم فتحه الله عليه. نعم، هذا بعد أن يديم النظر في كلام السلف وأقوالهم واصطلاحاتهم وأهل العلم الموثوقين في علمهم. فإذا أدام النظر في ذلك وتبين له معنى لاح له بعد أن صارت لديه الأهلية للفهم والاستنباط، ولو لم يوجد في كتب من تقدم، نعم، قد يفهم الإنسان فهم يفتح الله به عليه، لكن هذا في الغالب لا يكون إلا لمن اتبع، في الغالب لا يكون إلا لمن اتبع. يقول: إلا أن ذلك يكون في الأقل، لأن رب موضوعة للتقليل، وعسى موضوعة للطمع وليست لتحقق الشيء. وفيه أن حامل الحديث والعلم يجوز أن يؤخذ عنه وإن كان جاهلا معناه، لا يلزم أن يكون من تروي عنه يفهم المعنى، رب مبلغ أو عام سامع. وقد حصل من الشيوخ من هو مجرد حافظ، فيؤخذ عنه العلم ويستفيد منه من يأخذه عنه ممن يفهم، هذا موجود في العصور كلها. نعم، وتمثيل الناس بأنواع الأرض، منها قيعان ومنها كذا، منها ما يحفظ الماء، هذا يحفظ الماء ليجي من أجل أن يأتي من يحمل هذا الماء فيستفيد منه. أرض لا تنبت ولا، لكن تحفظ ماء، هذا يحفظ هذا العلم ليأتي من يحمله عنه ويستفيد منه ويستنبط. بهذا نعرف أن الحفظ والفهم لا بد منهما معا لتحصيل العلم، وإلا لا علم بدون حفظ ولا علم بدون فهم. وعلى كل حال، من يحمل العلم ولو كان لا يفهم أو فهمه ضعيف هو مأجور في تبليغه. يقول صاحب الكتاب اللي هو ابن بطال: وهو مأجور في تبليغه محسوب في زمرة أهل العلم إن شاء الله تعالى. يعني هو يؤجر كما يؤجر أهل العلم، لأنه يعد من أهل العلم. نعم، لأن أهل العلم معروفين، أهل العلم في الرواية والدراية في الأثر والنظر. وقال أبو الزناد: فيه جواز القعود على ظهور الدواب إذا احتيج إلى ذلك، ولم يكن لأشر، لقوله عليه السلام: لا تتخذ ظهور الدواب مجالس، وإنما خطب عليه الصلاة والسلام على البعير ليسمع الناس، وإنما أمسك بخطامه ليتفرغ للحديث ولا يشتغل بإمساك البعير. قال المهلب: وفيه أن ما كان حراما فيجب على العالم أن يؤكد حرمته، فيه أن ما كان حراما يجب على العالم أن يؤكد حرمته ويغلظ في التحضير عليه، شدد بأبلغ ما يجد بالمعنى والمعنيين والثلاثة. أي يوم هذا؟ الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ الله ورسوله أعلم. أي فالعالم إذا أراد أن يؤكد على أمر خطير لابد أن يأتي بالأسلوب المناسب، نعم، لتقريره في نفوس السامعين. فلا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ من أجل تقرير هذا وترسيخه في نفوس السامعين. يقول: بأبلغ ما يجد بالمعنى والمعنيين والثلاثة، كما فعل عليه الصلاة والسلام في قولك: حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكرر الأمر ثلاثا، نعم، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، تأكيد من أجل أن يتقرر في نفوس السامعين. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 9 مواضع هنا في كتاب العلم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عم سامع. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعير. الحديث وسبق ذكر مناسبته: رب مبلغ أوعى من سامع، هي قريبة من معنى قوله عسى، نعم، أن يبلغ من هو أوعى له، نعم. في الموضع الثاني في كتاب العلم أيضا في باب ليبلغ العلم الشاهد الغائبة، ليبلغ العلم الشاهد الغائبة، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه، قال: وأعراضكم. الحديث بنحوه. المناسبة بين قوله في الحديث ألا ليبلغ الشاهد الغائب والترجمة باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد منكم الغائب، يبلغه إيش؟ العلم. إذن هنا مطابقة، يعني العلم الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى هو مقدر في متن الحديث. الثالث في كتاب الحج في باب الخطبة أيام منى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه، يعني عبد الرحمن بن أبي بكرة وحميد بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي بكرة، وحميد بن عبد الرحمن أفضل عند محمد بن سيرين من عبد الرحمن بن أبي بكرة. وكونه يفضل بين شخصين لا يقتضي تنقص المفضول، نعم، لا يقتضي تنقص المفضول. وهنا محمد بن سيرين إمام من أئمة المسلمين، كانوا يقول هذا أفضل من فلان، نعم، قد يتعين هذا. المفاضلة بين الرواة يحتاج إليها متى؟ عند المعارضة في الترجيح، في ترجيح المرويات بعضها على بعض. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. الحديث. والمناسبة بالخطبة أيام منا. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ويوم النحر من أيام منا، من أيام منا، فالمناسبة ظاهرة. وأيضا يوم النحر وهو من أيام منا واقعة في حجته عليه الصلاة والسلام، ولذا أدخله الإمام البخاري في كتاب الحج. الموضع الرابع في كتاب بدء الخلق، في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الدلالة من الآية على الترجمة ظاهرة ولا من ظاهرة؟ من الأرض مثلهن. إذا قلنا سبع أراضين فالمراد مثلهن في العدد. نعم، لكنها وإن كانت كالصريحة إلا أنها في احتمال. وأصرح دليل يدل على أن السماوات سبع الأراضين، نعم، على أن الأراضين سبع، طوقه من سبع أراضين، نعم، والأراضين السبع وعمرهن غير، نعم، لا، الأراضين السبع وعمرهن بدون غيره، نعم، لو أن السماوات سبع وعمرهن غير، طيب، والأراضين السبع، نعم، بدون، هذه من أصرح الأدلة على أن الأراضين سبع. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبيه كما تقدم وسيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات، يوم خلق الله السماوات والأرض، المطابق لقوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يوم خلق السماوات والأرض. باب كتاب بدء الخلق، والمناسب له: الله الذي خلق سبع سماوات بدء الخلق، وفي الحديث: كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. باب ما جاء في سبع أراضين، الشاهد من الحديث، نعم، للترجمة: باب ما جاء في سبع أراضين، في شاهد ولا ما في؟ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، نعم، الترجمة مركبة من شقين: باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات. فالحديث فيه مناسبة للشق الثاني: الله الذي خلق، يعني الآية مطابقة، نعم، مناسبة الآية للترجمة: ومن الأرض مثلهن. لحظة، مناسبة الآية للترجمة: ما جاء في سبع أراضين، يناسبها قوله: ومن الأرض مثلهن. نأتي إلى حديثنا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، مناسب لقوله: الله الذي خلق سبع سماوات. على كل حال، هذا الحديث مختلف في وجوده في هذا الموضع من الصحيح. ذكر أبو علي الجياني أنه سقط من نسخة الأصيلي هنا عن أبي بكر، وثبت لسائر الرواة عن البخاري عن الفرابري، وثبت أيضا في رواية النسفي عن البخاري. الخامس في كتاب المغازي في باب حجة الوداع قال: حدثني محمد بن المثنى، في كتاب المغازي في باب حجة الوداع قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. الحديث مطولا، كتاب المغازي في باب حجة الوداع، والحديث فيه الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. المناسبة من جهة أن هذه الخطبة كانت في حجة الوداع، هذه الخطبة كانت في حجة الوداع، يعني حجة الوداع اشتملت على أمور منها هذه الخطبة. لكن ننظر في باب حجة الوداع وجه إدخالها في كتاب المغازي للسفر. نعم، لمجرد السفر لها. يوم المغازي والشمائل والسير وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون بعضها في بعض، فحجته من أسفاره وهي أيضا من أحواله ومما قام به عليه الصلاة والسلام. الموضع السادس في كتاب التفسير في باب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، كتاب التفسير يعني باب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الآية، نعم، مناسب لكتاب التفسير لأنها آية من القرآن تحتاج إلى تفسير. البخاري يفسرها بما عنده من الغريب، نعم، وما عنده من مرفوع أو موقوف. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم. الحديث مطابق للترجمة غير مطابق؟ عرفنا مطابقة الآية لكتاب التفسير لأنها آية من كتاب الله تحتاج إلى تفسير. والحديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا، وفي الترجمة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فهي مطابقة. إن الزمان قد استدار يفهم منه أنه استدار في هذه السنة، إذن السنة التي قبلها لم يستدر. ولذا يقول جم من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في سنة 9، مع أن الحج كان مفروض لأمور منها أنه لا يطيق مشاهدة العراة. نعم، العراة الحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم، الأمر الثاني أن الحج لم توافق وقتها المحدد شرعا، فكانت في القعدة قبل أن يستدير الزمان، لأنهم يستعملون النسي. إنما النسيء زيادة الذكور، يخرون كل سنة شهر، فدار الزمان في حجته عليه الصلاة والسلام، فوقعت موقعها في شهرها المقرر شرعا. السابع في كتاب الأضاحي باب من قال الأضحى يوم النحر. الأضحى يوم النحر، يعني الشخص العادي يقرأ هذه الترجمة كيف الأضحى يوم النحر؟ شيء معروف يعني. نعم، أمر معروف. قال حدثنا محمد بن سلام أو سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد يعني بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار الحديث، وفيه أليس يوم النحر مطولا، أليس يوم النحر الأضحى يوم النحر، نعم، أليس يوم النحر، والخطبة جاء إنما هي في اليوم العاشر، نعم، ومقرر أن العاشر هو عيد الأضحى وهو أيضا يوم النحر. والمناسبة ظاهرة، وإن كانت الترجمة يفهم منها اختصاص يوم النحر بالأضحى، نعم، يعني يوم النحر هو خاص بالأضحى بيوم عيد الفطر الأضحى فقط، أو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. الأضاحي بالعيد، إذا قلنا يوم النحر هذا يوم النحر، الأضحى يوم النحر، تعريف جزئي الجملة يفيد الاختصاص. نعم، تعريف جزئي الجملة يفيد الاختصاص. فهل النحر خاص بيوم الأضحى؟ قد يفهم منه هذا. نعم، والصواب أن النحر 4 أيام، وإن كان المراد أنه لا يجوز النحر قبله فظاهر. نعم، الأضحى الأصل فيه يوم النحر، جاء ما يدل على أنه بعده 3 أيام، لكن ما جاء ما يدل على أن قبله شيء. قبله شيء. نعم، فهذا من فقهه رحمه الله تعالى. وإن كانت الترجمة في بادئ الأمر قد يظنها الشخص العادي ليس فيها جديد. الثامن في كتاب الفتن في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال، محمد بن سيرين يقول هو أفضل من عبد الرحمن ويقصد به حميد بن عبد الرحمن على ما تقدم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ وعظم شأن القتل. نعم، مناسبة في تعظيم شأن القتل، والحديث ظاهر في هذا. فمناسبة تعظيم شأن القتل في هذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أيضا الوصف بالكفر تعظيم لشأن القتل، تعظيم لشأن القتل. أيضا رجوعهم كفارا يضرب بعضهم بعضا بعض رقاب بعض هو من صميم الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. التاسع في كتاب التوحيد، التاسع في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وفيه وستلقون ربكم، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. الحديث والشاهد في قوله ستلقون، يعني الشاهد من الحديث لباب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. نعم، في قوله ستلقون، لأن الذي سيلقى سينظر. الله أكبر. نعم، وفي هذا رد على المبتدع الذين ينفون الرؤية الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. أحسن الله عليكم، ونسأله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم والمستمعين بالنظر إلى وجهه الكريم. شكرا لكم فضيلة الدكتور، شكرا للإخوة الحضور معنا. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.